بس ما نقدر نحكم على كل واحد في عينه. نقول اللي وقع وقع، ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبتهم. وغير من الذي وقع عليهم الذل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءتان اتلهما لفظا. نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الخاء. ايش بضم؟ ايش بضم؟ ايش ضم الزاد والثانية. طيب، ولا يختلفان في غير هذا، لا يختلفان في غير هذا. الأولى ساكنة الياء والثانية مضمومة. الأولى ساكنة الياء، ما نسي، ما تستطيع تنطق بها. الأولى مفتوحة الياء والثانية مضمومة. طيب تمام، كيف يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إليه الخطاب؟ نعم، للرسول. أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة إيهاب، مستأنفة ولا معطوفة على ما قبل؟ نعم، مستأنف. كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ خطأ. يحيى، اي لكن محل من اعراب مبتدا، واين الخبر؟ من الذين هادوا، خبر مقدم. طيب، قوله تعالى: سماعون للكذب، فيها وجهان يا شراب، فيها وجهان. سماعون للكذب، سماعون للكذب اي نعم، يسمعون لمن يكذب عليه وهم الاحباط، فتكون اللام للتعدية أو للتقوية كما تشاء. نعم. الوجه الثاني، يسمعون الكذب أي يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه ويكذبون فيه. يكذبون فيه، فتكون اللام للتعليل. تمام. هل نأخذ بأحد دون آخر؟ بكل المعنى على قاعدة معنيين صحيحين ولا مرجح لهذا الآخر، ما نقول طيب ثالث ولا منافاة، تحمل على المعنيين. طيب، على الوجه الأول، سماعون الكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية، ما معناها صالح؟